في كتاب السنن كتاب الفرائض باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: نحن الآن في آخر كتاب الفرائض أو الخراج أو نحوه. يقول: باب نسخ التعاقد والتحالف في الميراث، كونهم يتوارثون في الميراث، التعاقد والتحالف يتوارثان، نسخ بآيات سورة الأنفال، ثلاث آيات في سورة الأنفال نسخت التعاقد والتحالف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين، نعم علي بن الحسين عن أبي الحسين بن إبراهيم بن الحر عن يزيد النحوي، عن يزيد النحوي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى: والذي عاقدتم نسختها آيات الأنفال. كان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، لما هاجر وكثر المهاجرون آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصار يرث المهاجري والمهاجر يرث الأنصاري، وكان الناس يتحالفون في الجاهلية، فالذي تحالفت هذه القبيلة مع هذه القبيلة يرث بعضهم بعضا، الحلف يرث به بعض والتعاقد يرث به بعض. والشاهد أن الأخوة التي عقدها النبي في المدينة نسختها آيات المواريث الثلاث، وهي وآخرهن هي الآكد أنها نسخت أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني إذا لم نجد له عصبة ولم نجد له فرائض فروض يرثونه من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وبقي ذوي الأرحام فإنهم يرثوا ذوي الأرحام. وهذا هو دليل الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة واعتقد المالكي، يورثون الأرحام ويورثون الرد أيضا، فدليلهم آيات الأنفال الثلاث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني نسخة التآخي والتعاقد، وأنه لا ميراث في التآخي ولا ميراث في التعاقد. أنت أخوي في الإسلام وأنا أخوك في الإسلام، لكن لا نتوارث، حتى لو صار بيننا حلف أو صار بيننا تعاقد أو صار بيننا اتفاقيات، ما فيه توارث، توارث لذوي الأرحام. إذا لم يوجد فروض ولم يوجد عصبات فإن الميراث لذوي الأرحام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصار دون ذوي الرحم للإخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك، قال: نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. نقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله اليزيدي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير مولى بني والبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: آية قوله تعالى: والذين عاقدت أيمانكم نسختها آية المواريث آية الأرحام، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض فإن أولي الأرحام يرثون من أي جهة كانوا، فينزلون منزلة من أدلوا به، فالجدة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، وبنت الأخ بنت العم تدلي بأبيها، كل من أدلى بشيء يأخذ ميراثه، أو ينزل الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به إلى الميت، أدلوا إلى الميت فينزل ذوي الأرحام ويورثون بمنزلة من أدلوا به، فكل من أدلى بإنسان يرث سابقا يرث لو كان حيا فإنه يأخذ نصيبا. الشاهد أن آية الأرحام نسخت آية التعاقد والتحالف. يقول أبو داود أنه كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عاقد وآخى بين المهاجرين والأنصار أخوة إسلامية وعقدة إسلامية، وما كان من الحلف في الإسلام إلا زاده الإسلام شدة، كما مضى في حديث السابق ما كان من حلف في الإسلام إلا زاده الإسلام شدة وقوة، وما كان من حلف في الجاهلية فإنه لاغي، يلغي أحلاف الجاهلية لأنها على شرك وعلى تعاون غير، لكن الحلف الذي حصل بمكة حلف المطيبين يقول ما زاده الرسول إلا شدة، الرسول يقول ما زاد الإسلام هذا الحلف حلف المطيبين، وهو أنهم يقومون على الضعيف على القوي الذي يظلم الضعيف بمكة. قريش كلها تقوم تحالف حلف المطيبين، والمطيبين جابوا طاسة فيها طيب وغطوا أيديهم كل واحد يغط إصبعه في هذا الطيب أننا ننصر المظلوم، تحالفوا حلف المطيب يقول لو كان في الإسلام ما زاده الإسلام هذا الحلف، لو وجد في ما زاده إلا شدة، وهو أنهم يقومون جميع قريش تقوم مع المظلوم إذا ظلمه قوي منهم يخلصون حقه منهم، وهذا هو العدل وهذا هو الحق. يقول أبو داود رحمه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاءت آية المواريث آية الأرحام ونسخت غيرها كما سبق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع فكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عقدت جعله حالفا. قال والصواب حديث طلحة عقدت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام قال حدثنا وعبد العزيز بن يحيى الأزدي قال حدثنا قال أحمد في حديث حدثنا محمد بن سلمة قال محمد بن سلمة عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عن داود بن الحصين عن قال كنت داود بن الحصين يقول كنت أقرأ على أم سعد بن الربيع القرآن فقالت نعم فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر. يقول أم سعد بن الربيع لا تقرأ الآية عقدت إنما نزلت هذه الآية هذا اجتهاد منها ولا الآية عامة نزلت عامة في مؤاخاة الرسول المهاجرين والأنصار وفي أحلاف التي قبل الإسلام نزلت الآيات هذه لتنسخ الأحلاف كلها، لكن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وهو أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وابنه عبد الرحمن لأنه عائل رفض أن يسلم، رفض في أول الأمر أن يسلم ثم هداه الله وأسلم بعد ذلك، لكن أبي بكر حلف أن لا يورثه ما أصله ما دام كافر، لو مات أبو بكر رضي الله عنه بعد وعبد الرحمن حي وهو كافر ما يرث، لا يرث الكافر من المسلم، لكن أن أبو بكر حلف أن لا أورثه ولا أكلمه ولا أعمل ولا كذا ولا كذا إلا إن أسلم، فمعناه أنه حمل بالقوة على الإسلام فأسلم. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو شقيق عائشة، عبد الرحمن شقيق عائشة أخوها من أمها وأبوها، أبو بكر أباهما وأم رومان أمهما، وأما عبد الله رضي الله تعالى عنه فهو شقيق أسماء، أسماء أمهما عربية، عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر أمهما عربية، وأما عبد الرحمن فهو شقيق عائشة رضي الله عن الجميع. فالشاهد أنها قرأت هذه الآية ولكنها مجتهدة، والاجتهاد قد يخطئ ويصيب، فهي مخطئة في هذا. نعم. قال أبو داود: من قال عقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. يقول أبو داود رحمه الله يفسرنا للآية والمعاني الاثنين والفرق بينهما، من قال عاقدت فهو حلفا، ومن قال عقدت فهو يمينا، أننا حلف يمينا، ومن قال عاقدت يعني تعاقدنا من باب المغالبة، يعني قاتل قتالا من باب المغالبة. فالمغالبة تأتي عاقدت أيمانكم، واللي يقرأ عقدت أيمانكم يعني حلفتم يمينا أو أحلافا بينكم وبينهم. أما المعاقدات والأيمان فهي عاقدت تقرأ، هذا تفسير من الإمام أبو داود رحمه الله. نعم، وكلاهما واحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا، قال: فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال، فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا علي بن الحسين عن أبي الحسين بن إبراهيم الحر عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن الأعراب كان لا يرث الأعرابي الذي في البادية لا يرث المهاجر، والمهاجر لا يرث الأعرابي، فنزلت آية الأرحام. هذا أيضا تفسير ثالث من ابن عباس رضي الله عنه للآية، أن الآية نزلت في الأعرابي لا يرث المهاجر، والمهاجر لا يرث الأعرابي، أو أن الأعرابي لا يرث صاحب المدينة، وصاحب المدينة لا يرث الأعرابي البدوي إذا كانوا بينهم قرابة لا يرثون، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني جلسوا مدة طويلة حتى نزلت آيات الأنفال، آخر آيات الأنفال، فنسخت جميع التعاقد والتحالف وجميع ما كان عليه الناس من أن البدوي لا يرث الحضري، والحضري ما يرث البدوي، وأن هذا المهاجري لا يرث الأنصاري، والأنصاري لا يرث المهاجري. كلها نزلت آيات الأنفال فنسخت جميع ما تقدم من الأحلاف. نعم. باب في الحلف. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن لش وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب الحلف. الحلف تعريفه هو أن تأتي قبيلة وقبيلة فيتحالفان على النصر وعلى الجهاد وعلى ضرب من يأتيهم بشيء، وعلى نصرة بعضهم بعض، وعلى أنهم يأخذون حق هذا من هذا وهذا من هذا، يتحالفون، وليس يتحالفون يتمادون الأيدين، يجيبون ماء وإلا طيب ولا حاجة في معون، وغطوا أصابعكم، من غط أصبعه فصار حليفا، حليفا لهذه القبيلة. ولهذه تجد كثير من البوادي يقول هذا حلف محالف لقريش، يعني ليس هو من قريش ولكنه حلف. ولهذا حاطب يقول: يا رسول الله أنا ملصق لقريش، حليفا لهم، أنا منهم، بس آبائي حالفوا آباء قريش، فأنا حليفا لهم لست منهم، يعني محالفا لهم ومتعاقدا بينهم بأنهم يحموني لما كان يحمون آبائي وأجدادي لما كان. وكذلك إياس أبو أمامة إياس بن حليفا للأنصار، وليس من الأنصار، إنما هو بلوي ما هو من الأنصار، إلا أن الأنصار إذا قلنا أنه لقب أن الأنصار من نصر الله ورسوله فهو منهم رضي الله تعالى عنهم، لكنه ليس من الأوس ولا من الخزرج، إنما هو بلوي إياس بن معاوية بلوي إياس بن ثعلبة البلوي حليف للأنصار، يعني ليس من الأوس ولا من الخزرج، وإنما أصله من بلي، ولكن حالف هو أمه هو أو آباءه حلف الأنصار وصار من الأنصار. نعم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال وابن نمير عبد الله قال وأبو أسامة حماد. الدرجة هذه كلها من التاسعة، الثلاثة اللي عدهم كلهم من الطبقة التاسعة. قال عن زكريا بن زائدة نعم، عن سعد بن إبراهيم عن أبيه نعم، عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل حلف في الجاهلية يظلم فإنه ملغي، وكل حلف في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدة، كل حلف عادل فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. ويقصد عليه الصلاة والسلام حلف المطيبين الذين حطوا أيديهم بطيب، جابوا طيب وبقارورة وكل واحد لمس هذا الطيب فهو متحالف خلاص، وتعاقدوا على أن ما يأتي بمكة مظلوم إلا تقوم قريش بكاملها، تقوم معه وتنصره. يقول فكنت حاضرا لهذا الحلف، الرسول كان حاضر لهذا الحلف، يقول والله لو كان في الإسلام ما زاده الإسلام إلا شدة، كل حلف فيه عدل فلا يزيده الإسلام إلا شدة، يعني أن الحلف هو التعاقد والتعامل ونصر المظلوم لا يزيده الإسلام إلا شدة. نعم. وقال لا حلف في الإسلام، وقال الإسلام ما في حلف، يعني انتهت الأحلاف لا حلف في الإسلام، لكن لو حصل أن في حلف تنزل إلى الإسلام فإنه الإسلام لا يزيد إلا شدة. وأما في الإسلام تحالف ما فيه، في أخوة إسلامية، في العروة الوثقى، الأخوة التي لا تنفصل، أخوة إسلامية ما في لا عصبية ولا حمية ولا وطن ولا شيء، إنما هو أخوة إسلامية، عروة وثقى لا تنفصل، أخوة إسلامية، إنما المؤمنون إخوة، فهي أخوة إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حالف بين المهاجرين والأنصار، إن النبي حالف عليه الصلاة والسلام حالف بين المهاجرين والأنصار. حد قوله في دارنا هذه مقحمة، قوله في دارنا ما الذي تستعدار أنس بن مالك حتى يحالف؟ الرسول حالف في المسجد، حالف بين المهاجرين والأنصار في المسجد، إلا إنسان يقصد في دارنا يعني في المدينة، والمدينة هي دار الأنصار، يمكن يقصد دارنا يعني دار الأنصار والأوس والخزرج، وأنه حالف بينهم في دارنا يعني في المدينة، هذا صحيح. وأما في دارهم دار أنس بن مالك فما تأخذ الأربعة أنفار ولا عشرة أنفار، وإنما ها حالف بين المهاجرين، والمهاجرون أكثر من 1000 وأكثر من 3000 وأكثر من 10000، والأنصار كذلك معروف الأوس والخزرج. الشاهد أنه قوله في دارنا إن قصد الأرض نعم، وإن قصد دارهم دار أم سليم فهي ضيقة لا تأخذ أحدا، فهي مقحمة اللفظ هذه. الشاهد أن الحلف انتفى، وقول أنس أن الحلف بقي يمكن أنه ما اطلع على أن الآيات نسخت، الآيات آيات الأمثال ما اطلع على أن نسخت الأحلاف وأن الرسول قال لا حلف في الإسلام، ما اطلع عليه أنس رضي الله لأنه صغير، لما أتى الرسول المدينة هو بعشر ثم جلس مع الرسول عشر ثم مات الرسول وهو بعشرين سنة، جائز أنه ما اطلع على أن الآيات نسخت أو أن الرسول نسخ الأحلاف، جائز هذا، وإلا فالأحلاف في الإسلام الحلف في الإسلام انتهى خلاص ما في أحلاف، مدام انتفت والحل ما بين المهاجرين والأنصار من الأحلاف خلاص ما عاد في تحالف. يقول أبو داود رحمه الله نعم قال ذلك مرتين أو ثلاثة، يعني أنه حالف في دارنا، فإن كان يقصد داره والأرض أرض المدينة نعم، وإن كان يقصد داره أم سليم فلا. نعم. باب في المرأة ترث من دية زوجها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. قال حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال فرجع عمر. قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في المرأة ترث من دية زوجها. باب في المرأة ترث من دية زوجها. وكذلك الرجل إذا قتل يرث من ديته من دية نفسه يرثه ويؤخذ ثلث. فإذا أوصى بثلث قبل أن يموت ثم قتل فإننا نأخذ من الدية لثلثه، نضع من ديته من الدية التي تقسم على الناس نأخذ له من ثلثه وتوضع الدية على ثلثه لأنه يرث من دية نفسه والمرأة ترث من دية زوجها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد نعم عن عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أتت امرأة قد قتل زوجها وأنه أخذ الدية قتل خطأ فأخذت الدية فرفض عمر أن يورثها من الدية. ليش؟ لأن الدية مال حادث ما هو من ماله الذي مات وهو في حوزته، هذا مال جديد مال حادث فلا تورث المرأة. المرأة أجنبية عندما مات الزوج انقطعت العلائق مرة واحدة منه فلا ترثه. ليش ترثه وانقطعت العلائق؟ لا نفقة ولا سكنة ولا قسم ولا وليست له بزوجة، راح تتزوج غيره، فكان ورثها من ديته. حتى كتب له الضحاك ابن مزاحم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وكان الضحاك عاملا للرسول عليه الصلاة والسلام على الأعراب على البوادي فكتب إليها أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وكذلك هو نفسه المقتول خطأ يرث من دية نفسه ويوضع له من ثلثه، يؤخذ من ثلث الدية وتوضع على ثلثه الذي أوصى به. نعم. قال أبو داود رحمه الله كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الخراج والإمارة والفيء. والإمارة والفيء، باب الخراج والإمارة والفيء، يعني من ناحية أنها مورد. أتى بالخراج هنا في الباب هنا، وإلا ما ورد حديث في هذا ولا سيمرنا حديث الخراج، لكن أتى به أنه مورد، أن الخراج مورد للدولة مثل الزكاة ومثل الدخل ومثل الجزية مثلها مورد. فأتى به أن الخراج والزكاة والجزية كلها موردها بيت مال المسلمين. فالخراج تعريفه هو أن أرض بور استولى عليها المسلمون ثم سكنها بعض المسلمين، أما استولى عليها صلحا أو استولوا عليها عنوة فسكن المسلمون فيها ثم عمروها أو عمرها أهل البلاد الكفار أو المسلمون، فمن عمرها فعليه الخراج من هذه الأرض البور التي استولى عليها المسلمون وصارت مزرعة وصارت بساتين وصارت كذا، يؤخذ عليها الخراج ويؤخذ عليها الزكاة من النخيل والأعناب ومن الحبوب زكاة، إذا أثمرت يؤخذ زكاتها ويؤخذ على الأرض نفس الأرض الخراج. أما الكتابي فيؤخذ عليه الجزية ويؤخذ عليه الخراج، يؤخذ عليه الخراج ويؤخذ عليه الجزية، وأما الزكاة فلا، ما تقبل الزكاة منه حتى يسلم، فإن أسلم أخذنا الزكاة منه لأنها ركن من أركان الإسلام. وأما المسلم فيؤخذ عليه الزكاة ويؤخذ عليه الخراج للأرض البور اللي استولى عليها المسلمون عنوة أو صلحا ثم عمرها، سواء كان مسلما لعمرها أو يهودي أو كتابي أو كافر، عمرها فيؤخذ عليه الجزية، يؤخذ عليه الخراج من من من هذه الأرض على نفس الأرض، والمسلم يؤخذ عليه الزكاة ويؤخذ عليه الخراج من الأرض من نفس الأرض، فعليه نفس على صلب الأرض شيء وعليه على الثمرة شيء. وأما الفي فهو الذي لم يأتي بقتال ولم يقاتل عليه المسلمون، استولوا على الأرض بدون قتال مثل بني قريظة وغيرهم، فهي لله ورسوله. جاءت في يعني بدون قتال، ما ضرب عليها ولا قتل عليها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، اسمع، كلكم ما يخرج أحد، السلطان راعي على الدولة ومسؤول عن هذه الرعية، ويليت الناس ينتبهون لهذا الحديث ويطبقونه. فالسلطان راعي على الدولة ومسؤول عن هذه الرعية، حين يلقى ربه عريان لا مال ولا ولد، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكذلك الأمير مسؤول عن ما تحته، كذلك المدير مسؤول عن ما تحته، كذلك رئيس الشؤون مسؤول عما تحته، كذلك رئيس الدخل مسؤول عما تحته، كذلك رئيس كذا أمير كذا مسؤول عما تحته، كذلك الرجل في بيته مسؤول عن بيته، المرأة في بيتها مسؤولة عن بيتها، الخادم إذا كان عنده أمانات لأهل البيت مسؤول أيضا عما تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول، ما يخرج عن السؤال هذا أحد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان مسؤول عن هذه الرعية، قلت أو كثرت، صورت أو كبرت، كل واحد من بني آدم مسؤول عن رعيته، حتى راعي البيت صاحب البيت مسؤول عن بيته وأولاده وزوجته، والمرأة مسؤولة عن أولادها وزوجها، ومن كل هؤلاء جميعهم مسؤول. تأتي من السلطان إلى رب البيت وربة البيت والخادم اللي عنده أموال وكذلك، فالمدير والرئيس والأمير والسلطان والوزراء وغيرهم مسؤولون عما تحت أيديهم. هذا سؤال لا بد منه يوم القيامة، لا بد حين يحشر الناس حفاة عراة غرلة غير مختنين، حين يحشرون بأرض واحدة ليس للإنسان إلا قدميه، عرايا ينتظرون الفصل من رب العالمين، ينتظرون رب العالمين يفصل بينهم، فلا يكون 50,000 سنة وقوفهم بين يدي الله، والشمس تدنو، وكل إنسان ينظر العرق هل هو إلى ركبتيه إلى قدميه إلى حقويه إلى صدره إلى رقبته، يطغي عليه يغرق في العرق زيادة تعذيب نعوذ بالله إلى آخره. فالوقوف قريب 50,000 سنة يقفون بهذه الأرض البيضة الذي لا خفض ولا رفع، لا فيها خفض ولا رفع، مستوية، والعالم كلهم جميع من على وجه الأرض مجموعين بهذه الأرض، حتى الملائكة تنزل وتصير معهم، حتى ملائكة السماوات السبع تنزل وتصير مع المخلوقين الذي على الأرض، تنزل الملائكة وتحيط ببني آدم. فيسأل ربنا تعالى وتقدس، كل راع يسأله وحده، أنت يا فلان كنت سلطان، ما الذي فعلت بدولتك؟ ما الذي فعلت بشعبك؟ ما الذي، هل عدلت أو ما عدلت؟ هل وزعت أو ما وزعت؟ هل عملت كذا وعملت كذا أم لا؟ فما هو الجواب؟ أعد الجواب لربك، أعد الجواب ربك، ما في، أعد الجواب ربك. فأما تقول نعم سويت وسويت، وأما تقول لا ما سويت، والويل لمن لم يسوي. فكل إنسان راع وكلكم مسؤول عن رعيتنا. باب ما جاء في طلب الإمارة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في طلب الإمارة. باب ما جاء في طلب الإمارة يعني والعمل، طلب الإمارة يعني طلب العمل، هل يوظف إنسان يطلب العمل؟ تقول لا ما يوظف، لكن ما الذي نصنع اليوم؟ اليوم إذا لم تقدم عريضة للأمير أو للمدير أو ما تقبل، وتقدم واسطة بعد، واسطة كبيرة أو صغيرة، أو تقدم فلوس، ما توظف الإنسان. فما الذي نصنع حين انقلبت الأوضاع في يومنا هذا؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس، عن يونس بن يزيد عن ومنصور بن معتمر عن الحسن، عن الحسن قال عن عبد الرحمن بن سمره، عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا عبد الرحمن لا تتولى الاماره، فانك ان توليتها لا تتولاها بطلب، والا اذا طلب اليك وتوظفت أنه طلب إليك أن تكون أمير قد توفق عليها، لكن تطلبها أنت تكون أمير فهذا هو الذي لا توفق عليها، وقد تفشل الإنسان وقد تحاسب عليها يوم القيامة. فالشاهد أن الرسول نصح عبد الرحمن بن سمرة أن لا تصير أميرا، لا تصير ولا على اثنين، لا تصير أمير ولا على اثنين، لأنها مسؤولية كبرى. ومعنى الأمير أنك تتأمر بأمر، تأمر وتنهى بهذا المنصب، أنت في منصب الآن وتأمر وتنهى، فهذا المنصب حتى لو على اثنين أنت مسؤول عنه يوم القيامة. هل عدلت أو جرت أو أتيت بمحسوب وتركت الناس أو أتيت بمن يستحق وتركت المستحق، مسؤول يوم القيامة عريان أمام رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن مهران الطحان قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه خالد عن بشر بن قرة الكلبي قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والقصة هو أن أبا موسى رضي الله عنه أتى من اليمن بمئة وخمسين أشعريا، أتى مهاجرا من اليمن بمئة وخمسين أشعريا، أنزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في محلة واحدة جميع الأشعريين. يقول الرسول: لأسمع قراءة الأشعريين وأعرف قراءتهم من دون سائر القبائل، قراءة الأشعريين أصوات ناعمة ولذيذة، أعرف قراءتهم بالليل وأعرفها من الأشعريين حينما أنزلهم أماكنهم وجعل لهم مسجد الأشعريين. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: فكان اثنين من الأشعريين قال لي: نرغب أنك توصلنا إلى الرسول، لأن نشوفك متقدم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فنريد أن توصلنا إلى الرسول. ما أدري إيش حاجتهما، هل يريدون أن يروا وجهه فيزدادوا إيمان ويزدادوا قرب من الله تعالى وتقدس، هل يريدون؟ ما كنت أظن أنهم يسألونه حاجة من حوائج الدنيا، لأن ابن موسى يقول: نحن أزهد الناس في الدنيا فما لنا وللدنيا. يقول: فأتيت بهما لأشفع لهما عند الرسول، سأل هناك حاجة يعني، قال لهما حاجة أشفع لهما عند الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فأتيت بهما، لما دخلنا على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمنا عليه وجلسنا تشهد واحد منهم: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وبعد فإننا أتينا لتستعملنا يا رسول الله لأننا أهل لذلك. ثم الثاني قال مثل ذلك أيضا، فغضب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، غضب غضبا شديدا: كيف أجيبكم علشان تنظروا لوجه الرسول وكان في حاجة يقضيها ثم تطلبونه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بمن يطلب العمل، كل عمل يطلبه الإنسان لا نستعين بمن طلب العمل مطلقا، لأنه إهانة. فكان عليه الصلاة والسلام فتركهما ولم يولهما حتى مات عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنك إذا طلبت العمل للإنسان فوكلت إلى عملك، وكلت إلى عملك وربما تفشل عن قريب وتخطي وربما تسكن وربما يصادر أموالك. وإذا أتتك الأمارة أو العمل أو الوظيفة أتتك من تلقاء الدولة من الدولة فإنك توفق عليها، توفق بإذن الله عليها، ما طلبتها أنت ولا لك سبب فيها، لكن الدولة اختارتك وحطتك في هذا فإنك توفق عليها إليها الإنسان وتوفق فيها. فالشاهد أنه تركهم وقال: هذه إهانة، لا يمكن أن نولي عملا إنسانا طلبه، لا نولي العمل إنسانا طلبه لا نوليه. فتركهم ولم يولهما حتى مات عليه الصلاة والسلام. لكن من المشكل أن الأوضاع انقلبت اليوم، من تجد المسلم في حاجة إلى وظيفة، في حاجة إلى شيء يقوته، عنده أبويه جياع، عنده أولاد جياع، عنده امرأته زوجته جائعة، عنده كذا وكذا، منين تحصل؟ لما تقدم وحد جعل واسطة وجرى ما يوظف، ما حد يدري عنه ولا حد يدري من هو هذا ولا حد ينتبه له، ما حد ينتبه له، فتجد الناس يتراكضون على الوظيفة إلى أعلن أن هناك وظيفة أو هناك مسابقة، تجد الوظيفة أو الوظائف أربع أو خمس، واللي يتقدم 4000 نفس يتقدمون يبون الوظيفة الوظائف هذه. ليش؟ لأن الناس اليوم ما يجدون غالبهم لا يعرف يشتغل ولا يعرف يعمل ولا يعرف تخرج من المدارس ولا يعرف إلا أنه يريد وظيفة يأكل منها، يريد مورد من الحكومة يأكل منها، فتجد الوظيفة يتسابق إليها أناس كثير، وتجد الإنسان ولو كان من الصالحين يتقدم بخطابه إلى المدير أو الرئيس أو الملك أو الوزير أو صاحب العمل، يتقدم إليه ويوسط 2 3 4 حتى يحصل على وظيفة. ليه؟ لأنه ما يحصل مورد إلا من العمل هذا. كل الأعمال اليوم صارت بالوظائف، أعمال والموارد كلها صارت بالوظائف الدولة، فالدولة ما تعطي إلا إذا توظفت الإنسان، ما تعطيك شيء إلا إذا توظفت الإنسان وصرت بعمل، فإذا كنت بعمل عطوك فلوس، ما صرت بعمل ما ينتبهون لك ولا يعطونك شيء، إنما تغني نفسك بالعمل بشغل تشتغل الإنسان إذا كنت تعرف، لكن اللي ما يعرف ماذا يصنع؟ يتقدم يدور وظيفة لازم. فهل أن المنع من طلب الوظيفة إلى اليوم، وأن الرسول قال من طلبها لا يوفق عليها ومن أعطي إليها بدون طلب وفق عليها، هل هذا هو؟ هل هذا ماشي إلى اليوم؟ تقول نعم ماشي، لكن الإنسان إذا اضطر فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. إنسان عنده شيخين أبوه وأمه يبي يكد عليهم ما عنده مورد ماش يعمل، لازم يتقدم إلى الحكومة بالوظيفة، يطلب وظيفة غصبا عليه بعد، ويوسط واسطة هو يقبل أنه يتوظف أو ما يقبل. ولازم يعمل إنسان وراء وشائب عنده أطفال ولا عنده مورد، وخذوا عد من العالم اللي لا يجد وظائف إلا في الحكومة، إلا عند الحكومة، وإلا ما أحد ينتبه له إلا إذا أغناه الله بعمل يديه، وإلا فلا بد من الوظيفة. واليوم الشباب لا يريد أن يعملوا، يريد أن يتوظف ويجلس على كرسي ويأمر وينهى ويكتب بقلمه ويأخذ فلوس. هذا غالب الشباب اليوم، حتى الجامعية اللي تخرجوا من الجامعات وحتى اللي تخرجوا من المدارس وحتى كلهم لا يريد أن يشتغل بشيء، إنما يريد أن يأخذ كرسي ويأمر وينهى ويعيش من مالية الدولة. نعم. باب التغيير يولى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب إمارة الأعمى، هل يجوز أن نخلف الأعمى أمير أو نخلف الأعمى إمام أو نخلف الأعمى وزير أو نجعل الأعمى بالعمل الكبير، هل يجوز هذا؟ تقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ابن أم مكتوم أميرا على المدينة مرتين، جعل ابن أم مكتوم أميرا على المدينة مرتين، وجعله إماما للعالم كله في المدينة، وجعله مؤذن، فلا يضر الإنسان إذا كان أعمى، ما يضره شيء. وأما قول الأحناف إنه لا يحسن الوضوء، وقد يصير بثوب نجاسة ما يدري، وقد يصير بجسد نجاسة ما يدري، ولا تصح إمامته ولا تصح، هذا كله مردود، هذا كله مردود بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر ابن أم مكتوم، ولاه أميرا على مدينة مرتين وهو يغزو عليه الصلاة والسلام، وولاه إمامة المدينة حنغات. فإذا كان أميرا فمعناه أنه إمام، إماما للمسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكوننا نشك نقول يمكن ما يحسن الوضوء، قد يكون أحسن وضوء من المبصر، تجد المبصر ما يحسن يدلك رجليه ولا يحسن الوضوء، ولا ما يحسن الوضوء ويدلك رجليه إذا كان فقيها. فابن أم مكتوم تولى العمل مرتين، فالاقتداء بالرسول أفضل من أقوال الناس واجتهاداتهم، أقوال الناس واجتهاداتهم إذا كان يعارض قول الرسول فاضرب به الحال. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا خالف قولي قول الرسول فقول الله تعالى وتقدس فاضربوا بقولي الحائض، وإذا خالف قولي قول الرسول اضربوا بقولي الحائض، وإذا خالف قول الصحابة اضربوا بقولي الحائض، وإذا خالف قول التابعين فإحنا فهم رجال حنا رجال وهو صدق وصدق معناه أنه ما ثبت هذا الكلام عند أبي حنيفة وإنما عند أتباعه اللي يقولون أن الأعمى ما يتيمم بالناس ولا يصير إمام ولا يصير كذا ولا يصير كذا من أتباعه المتأخرين من الفقهاء الذي ولدونا من مسائل الفقه ما لا يعرفه إمامهم ولا يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب اتخاذ الوزير. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب اتخاذ الوزير اتخاذ السلطان وزيرا أو الأمير وزيرا أو القاضي أيضا قاضي مثله وزيرا يشاوره ويفهمه ويتعاونان على الحكم الشرعي كل هذا جائز كل هذا من الشريعة الإسلامية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث الآتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن عامر موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن زهير بن محمد عن زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد صاحب أحد السبعة المشهورين بالفقه في المدينة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت إذا أراد الله بالسلطان خيرا جعل له وزراء صالحين جعل له مستشارين صالحين. إذا أراد الله بالسلطان خير أو الملك خير أو الأمير خير أو رئيس الجمهورية خير إذا أراد الله به خيرا هيأ له بطانة صالحة إن نسي ذكروه وإن عجز أعانوه وإن فعل كذا أشاروا عليه بالرأي الحصيف الذي يوافق الكتاب والسنة. وإذا أراد الله بالسلطان شرا جعل له بطانة سوء نعوذ بالله إن نسي ما ذكروه وإن ذكر ما أعانوه وإن حصل شيء ما تكلموا يتركونه يعمل ما يشاء وحده ولا يشيرون عليه ولن همهم بذل المال لأنفسهم همهم جذب المال لأنفسهم وكل شخص عنده عظم يعرشه يخاف أن يؤخذ العظم من فمه كل شخص منهم الذي حول السلطان تجدهم كل واحد عنده عظم يعرشه يخاف أن يؤخذ العظم من فمه لو يخالف أو يقول كلمة تغضب السلطان أو يقول حاجة يخاف أن ينزع هذا العظم من فمه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ومن يذق الدنيا ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها دع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على فإنه حرام على نفس التقي ارتكابها. الشاهد أن الدنيا جيفة وعليها كلاب تتجذبها فإن تركتها صرت في عافية الإنسان وفي راحة وفي عدم وفي اطمئنان وإن جاذبت الكلاب اللي عليها صرت شقيا مثلهم نازعت لهم بحولك من هنا ومن هنا نازعتك كلاب. نعم. باب في الإرافة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن وعد كرب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. يقول الإمام أبو داود باب العرافة وأنها مكروهة أن تكون عريف على قوم أو مدير على قوم أو رئيس على قوم مكروهة عند في الشريعة الإسلامية مكروهة. ولهذا يقول مقدام رضي الله عنه رغب على منكبه وقال يا قديم تصغير مقدام تصغير يا قديم تصغير مقدام لا تكن عريفا ولا أميرا ولا مديرا أيضا لأن السؤال لأنها مسؤولية كبرى لأنها مسؤولية كبرى أمام رب العالمين يوم القيامة وأنت تأتي يوم القيامة لا مال ولا ولد حافي حفاة عراة غرلة لا مال ولا ولد فيتحسر الإنسان ويتندم ويقطع أيديه أسفا وندم أنه ما تولى إمارة اثنين، لكن ما ينفع، ينفع هذا ما ينفع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال عن محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن يحيى بن جابر قال عن صالح بن يحيى بن المقدام عن المقدام بن الأسود قال ابن معدي كرب عن المقدام ابن معدي كرم الزبيدي قال ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على منكبه وقال يا قديم، تصغير ترخيم وتصغير المقدام، قال يا قديم نعم افلحت ان مت ولم تكن اميرا ولا كاتبا ولا عريفا، افلحت يا قديم ان لم تكن اميرا ولا كاتبا لامير ولا عريفا على قبيلة، لا تكون من الثلاثة، لانك تسأل يوم القيامة والمسؤولية شديدة، المسؤولية عند رب العالمين شديدة، لكن الناس في سكر وفي غفلة ما ينتبهون، ما انتبهوا للموت حتى ينتبهوا للقيامة، الناس الآن ينتبهوا ما انتبهوا للموت. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تذكروا هادم للذات، تذكروا دائما، خل الموت أمام عينيك الإنسان، وأنك ستموت الساعة هذه أو بعد الساعة أو الصبح أو قبل الصبح، أو تذكروا هادم اللذات، فإنه هو الذي يهدم لذات الإنسان ويبعد اللذات عنك ويبعد الغفلة عنك، فتذكروا هادم اللذات أو هادم اللذات بالذال أو الدال تقرأها، فإنك إذا تذكرت الموت الإنسان وأنه لابد آتي، أما قريب أو بعيد لابد أنك رايح تموت الإنسان، ولابد أنك منقول من هذه الحياة إلى حياة أخرى، ومنقول من القبر إلى أن تكون على رجليك تمشي يوم القيامة كالجراد المنتشر، يخرجون من الأجداث من القبور كأنها وكالجراد كأنهم الجراد المنتشر أو كالجراد المنتشر. تذكر هذه الأحوال الإنسان، فإنك إذا تذكرتها زهدت بالدنيا وزهدت بالشرف وزهدت بالرئاسة على الناس وزهدت بكل شيء، ترى أنه يبعدك، يترى أنه يبعدك عن الله تعالى وتقدس. وقد ورد الحديث السابق في الليلة الماضية في أبي داود أن لأنه ما تقرب العبد من السلطان، ما تقرب من السلطان إلا ازداد من الله بعدا، ما ازداد الإنسان العبد ما ازداد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مصدق قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده قال أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده، أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام، فقال وعليك وعلى أبيك السلام، فقال إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن هم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. فقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار. يقول إمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده، يعني مجهول، الثلاثة كلهم مجاهيل. قال إن أباه كان عريفا لقومه، كان الرئيس لقومه وعريفا على قومه، وكان في منهل من المناهل، يعني ماء كانوا عليه يسكون الإبل وخيامهم حوله، والماء لهم، الماء لهم والرجل عريفا على قومه ورئيسا عليهم، فلما رأى أن قومه كفار ورفضوا أن يسلموا قال يا جماعة أسلموا ولكل واحد كذا من الإبل، هذه 100,000 ناقة أبقسمها بينكم حتى تسلموا، فأسلموا جزاكم الله خير. فيقول إنهم أسلموا ولا يدري أسلموا صدق ولا كذب، المهم إنهم تشهدوا شهادة الحق. فأرسل الرجل العريف هذا ابنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسله من البادية من الماء الذي هو عليه، فأتى الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبوه إن قال لك نعم أو لا فقل إن أبي شيخ كبير وإنه سيمكن يموت وأنا أسأل العرافة بعده، أكون عريفا بعده يعني رئيسا على القبيلة بعده بأمر منك يا رسول الله. فالشاهد أن الغلام أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي يقرئك السلام أو يقرأ عليك السلام ويقول لك إنه عريف قومه وإن قومه كفار وإنه جعل لهم 100,000 إن أسلموا ويقسمها بينهم، فأسلموا ولا يدري الإسلام صحيح أو صحيح لكنه قسمها بينهم، والآن يريد أن يرتجعها لأنه ما عنده غيرها، ما عنده إبل غيرها، يريد أن يرتجعها منهم ويريد أن يجعلني أنا عريفا بعده لأنه شيخ كبير، ويريد أن تجعلني أنت أو هو يجعلني عريفا بعده، فهل يصح هذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك وعلى أبيك السلام، وأما المال فهو حر، كيف يرتجع المال أو يتركه لهم هو حر، يتركه لهم ولهم يأخذه فهو حقه، وأما العرافة فالعرافة ما العرافة لابد للناس من أمراء ولابد للناس من وزراء ولابد للناس من عرفاء ولكنهم في النار، الأمراء والعرفاء في النار، هذا آخر ما قال عليه الصلاة والسلام أن الأمراء والعرفاء وغيرهم في النار، أن العريف في النار والأمير في النار لتولى أمور ولا يعدل، معنى هذا أن العريف يعدل. لكن السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال العائد الواهب لهبته، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وهذا الإنسان وهب الناس أموال ثم يبي يرتجعها، فكيف يرتجعها وكيف الرسول يرضى أن يرتجعها وقد قال الراجع في هبة، تقول هذه ليست هبة، تقول هذه المسألة ليست هبة، هذا إنسان قال أسلموا يا جماعة أعطيكم من الإبل كذا وكذا، ولما رأهم أسلموا لكن بتلكع ورأى أنهم أن إسلامهم هش وأنهم قد يرتجعون قال بأخذ أجل أنا نياقي أنتم أسلمتم لأجل الإبل فأنا بأخذ الإبل وارتجعها لأن إسلامهم هش، نشهد أن لا إله الله لكن ما رأى منهم فرح ولا من رأى منهم تطبيق للإسلام، فرأى أن الإسلام هذا لأجل المال قال أجل أرتجع مالي، فأمره الرسول قال إن تركتها لهم ربما إن شاء الله يزداد إيمان وإسلام وإن تركتها فأنت حر، وأما العرافة فلا بد للناس من عريف، لا بد من الناس من رئيس، ولا بد للناس من سلطان، ولا بد للناس من أمير، ولا بد للناس من عريف، ولكن العرفة في النار، هذه المشكلة، هذه المشكلة أنهم في النار إذا لم يعدلوا، يعني في النار إذا لم يعدلوا، فإن عدلوا فالإمام العادل هو من السبعة التي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.